الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المتعلق بالكفالة نود أن نذكر استفسارا يتردد من كثير من الإخوة. يقول أحدهم بأني اعتمرت في شهر شوال أو اعتمرت في أول ذي القعدة أو في وسطي أو في آخره وأريد الحج، فهل أكون متمتع؟ وإذا كنت متمتع فهل علي هدي التمتع أم لا؟ نجيب هذا السائل بأن المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، يعني في نفس السنة، ولم يسافر بينهما. أحرم بالعمرة في يوم عيد الفطر، في أيام من شهر شوال، في أيام من شهر ذي القعدة، في أو في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وبقي في مكة لم يسافر، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم من بيته وخرج إلى منى. نقول هذا متمتع. المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. إنسان آخر أحرم بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة، ثم بدأ له أن يذهب إلى المدينة، ثم بدأ له أن يذهب إلى أي بلد من بلدان المملكة أو إلى خارجها، ثم جاء بعد ذلك للحج، فإنه إذا جاء أحرم بالنسك الذي يريد، فإن أراد متمتع متمتع، وإن أراد قارن قارن، وإن أراد مفرد مفرد، لأنه سافر بينهما. أما لو بقي في مكة وأدى مناسك العمرة واستمر ولم يسافر حتى جاء الحج وأحرم بالحج فهو متمتع. طيب، هل عليه هدي التمتع أم لا؟ نقول إذا كان من أهل مكة، إذا كان من المقيمين فيها فلا هدي عليه. لو أحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أحرم للعمرة وهو من أهل مكة أو من المقيمين بها من غيرهم فلا هدي عليه. وأما إذا كان قد جاء لأجل الحج وأحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها وبقي في مكة إلى اليوم الثامن ثم توجه إلى منى، فهذا يعتبر متمتعا وعليه هدي. فإن عجز عن قيمة الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا عاد إلى بلده. كثيرا ما يسأل أحد الإخوان يقول أنا أتيت في شوال واعتمر، وفي العشر الثانية اعتمر، وفي الثالثة اعتمر، فأكثر العمر، هل هذا وارد؟ نقول هذا العمل لم يرد، هذا العمل لم يرد، وإنما عمرة واحدة في السفرة الواحدة، فليست العبرة أيها الإخوة الأكارم بكثرة العمل، وإنما بأن يكون خالصا صوابا. فلا بد من توفر شرطين، خالصا لله وصوابا وفق شرع المصطفى ووفق هديه كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإذا أدى الإنسان العمرة فإنه يبقى في مكة ويكثر من العبادة، يكثر من التهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، يكثر من الصواب إذا لم يشق على نفسه أو على إخوانه الطائفين. ويكثر من الأعمال الصالحة فإنها ترفع. والله عز وجل يقول والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان من أهل مكة أو من المقيمين بها، يعني عنده عمل على مدار السنة، على مدار أغلب السنة، فإنه لا هدي عليه لأنه من حاضر المسجد الحرام. أما إذا جاء لأجل العمرة ولأجل الحج وبقي، فإنه يعني عليه هدي التمتع، وإذا لم يستطع أو شق عليه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. ومعناه إذا كان قادر فإنه لا يصح منه الصيام. بعض الإخوة يقول أنا عندي مبلغ لكن أريد أشتري هدايا، أريد أشتري هدايا للأهل، للأقارب، للجيران، للجامع. نقول لا، هذا العمل أو الحج ونسك، إذا كنت قادرا فابدأ به، وأما إذا كنت لا تستطيع ولم تجد أحدا تقترض منه ولديك مال في البلد لكن ما وجدت أحد، فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فالأنفاق 3، الأنفاق 3: تمتع وقران وإفراد. تمتع حج وعمرة ويتحلل بينهما، وقران حج مع العمرة يعني يقرن بينهما ولا يتحلل بينهما، وإفراد يأتي بالحج فقط دون العمرة ثم يأتي بالعمرة فيما بعد، فيما بعد. وأفضل الأنساك أيها الإخوة الأكارم، أفضل الأنساك هو التمتع. وذكرنا تعريف التمتع وهو أفضل الأنساك، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنة ولم يكن متمتعا. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبر، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنة بين الحج والعمرة. ويقول: والمتعة أحب إلي. قالوا: كيف يا أبا عبد الله تقول النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنة والمتعة أحب إلي والمتعة أحب إليك؟ قال: نعم، لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. يعني معنى لو ساق الإنسان الهدي معه من بلده، جاء به في الباخرة، جاء به في السيارة، جاء به بوسيلة النقل وأحضره من بلده، فيحرم قارنا كما أحرم عليه الصلاة والسلام. أما من يريد يشتري الهدي من مكة، يشتري أو يوكل مثلا مؤسسات مرخص لها، فإن الأولى والأسم والأكمل في حقه أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقراءتنا تتعلق بالكفالة والضمان. إذا قلت أنا ضمين، فمعناه من حق صاحب الدين أن يقيم الدعوة علي ويطلب مني ولو كان الذي عليه الحق موجود. وإذا قلت أنا كفيل، أي كفالة حضور، فمعناه أنني مسؤول عن إحضاره، وإذا لم أستطع إحضاره فأنا ألتزم بسداد ما علي إلا إذا اشترط. الآن عندنا مثلا عبارة سنقرأها الآن، نقول: إلا إذا اشترط. ماذا؟ أنا أقتله، أعمل على إحضاره، لكن إن لم أستطع فلا يمكن أن ألتزم لك بالمبلغ. فإذا قلت هذا فأنا لست مسؤولا عن السداد، لأن هذا شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. فأنا قلت مثلا: فلان أعرفه وسأعمل على إحضاره في الوقت المحدد، لكن إذا لم أستطع فلست مسؤولا عن السداد. إذا اشترط هذا الشرط فأنا من مسؤول. وإذا لم أقل هذه العبارة، إذا قلت أعمل على إخباره فيجب علي أن أحضره، فإن لم أستطع فأنا مسؤول عن سداد ما علي. وأما إذا قلت أنا ضامن، فمن حقي رب الدين أن يقيم الدعوى علي ولو كان المدين حاضرا وموجود في المجلس على ما مر بنا من مسائل وما سنقرأه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعذر إحضاره. الآن هذا قال أنا كفيل، بمعنى أحضره لك بعد شهر، أحضره بعد شهرين، أحضره كذا. فإن تعذر ما استطعت إحضاره يلزمني أن أسدد ما علي. إن استطعت أن أحضره برئت ذمتي، انتهى دوري. هذا الرجل الذي تريد منه المبلغ استلمه، اذهب به للمحكمة، اذهب به الى دائرة الحقوق، الى اي جهة. فان اذا استطعت ان احضره انت، لكن التزمت باحضاره. فلما جاء الوقت قال وين الرجل؟ قال ما ادري، ابحث عنه. قال لا، انت ابحث عنه، فانا ملزم بالبحث عنه. ابو السداد من ملزم بالبحث عنه وتسليمه لصاحبه او السداد الا اذا اشترط. اذا قلت انا مسؤول عن احضاره، لكن اذا عجز ترى ما عليك. فاذا قال نعم فشرط هذا يعني ينبغي تطبيقه ويعمل به، والمسلمون على شروطه. نعم. وان تعذر احضاره اي المسؤول على الكفيل مع بقائه، اي المسؤول بان توارى، بان توارى يعني يتغير. لكن لو مات مرة هنا، لو مات انتهى، انا مسؤول عن احضاره، لكن مدام مات موجود في المقبرة، قبره موجود ورحنا وصلينا عليه ودفننا، انا ما انا مسؤول. انا مسؤول عن احضاره، لكن الان الرجل مات، فيقول هنا مع بقائه، لانه اذا ما في بقاء، اذا رجل مات انتهى دوره. انا مسؤول عن احضاره وقد مات انتهى. انا مسؤول عن احضاره وقد مات انتهى. لكن اذا كان باقي فانا مسؤول. قال وينه؟ في جدة. اروح ادوره في جدة، ابحث عنه في الطائف، اسافر للمدينة اقول ما شفته فلان وابحث عنه. فانا مسؤول عن احضاره، وان لم احضره فيلزمني السداد، يعني دفع بابي بالسنة. وهذا فرق بين الضمان والكفالة. الضمان يلزمني السداد ولو أن الذي عليه الحق موجود أمامي، لو أنه موجود لأخي هذا اللي عليه الدين طالب، وقال لا طالب كنت، فتسمع دعواه وتقبل ويحكم على الضامن بالسداد. هذا من ناحية الضمان. لكن الكفالة لا، أنا لا أسدد، أنا أقبل إحضاره. فإذا أحضرته انتهى دوري، وإذا لم أحضره ينبغي أن أدفع عنه، إلا إذا كان قد مات. فالموت يعني إنك ميت وإن كل واحد يموت، ما أنا مسؤول عنه. نعم. مع بقائه أي المسؤول بأن توارى أو غاب عن، بأن توارى. توارى وش معنى توارى يا شيخ؟ اختفى. توارى، بدل ما يروح، بدل ما يصلي في المسجد بدأ يصلي في مسجد آخر. بدل ما كنا نعرف مكة على طول للطائف، بدل ما يكون في الطائف ذهب إلى الباحة، بدل ما يكون للباحة ذهب إلى عسيس. توارى، أصبحنا لا نراه، بدل أن كنا يعني اختفى عنا، مع أنه موجود ما مات. إذا قالوا مات خلاص انت أدوره الكثير، لكن موجود لكن ما ندري وين. نعم. مع بقائه أي المسؤول بأن توارى أو غاب عن البلد قريبا كان أو بعيدا. غاب عن البلد قريب، غاب عن، كان في مكة رحل الشرائع نقول قريب، في مكة رحل حدة ولا بحرة قريب. مرة ثانية قالوا لا، رحل الحدود الشمالية، راح للمنطقة الشرقية، راح النجران ولا جيزان، يعني وين؟ فسواء كان توارى واختفى قريبا أم بعيد سيان. نعم. ولو بدار حرب. نعم. وعلم خبره ومضى زمن يمكن كبيرا رده أي المسؤول فيه، أو مضى زمن عينه كبير. مضى زمن عينه قال شهر، أنا أقتله بأن يحضر يعطيك المبلغ خلال شهر، خلال شهرين، مضى الشهر ومضى الشهرين ما جاء، واختفى الرجل، فنطلب من الكفيل أن يدفع ما التزم به مفقوله، إلا إذا كان اشترط أن كفالتي كفالة حضور لا علاقة لها بالأداء والسداد. نعم. أو مضى زمن عجله كفيل لإحضاره، أي المسؤول بأن قال كفلته على أن أحضره لك غدا، فمضى الغد ولم يحضره، أو كانت الغيبة لا يعلم فيها خبره، ضمن الكفيل ما عليه. ضمن الكفيل ما عليه، أما إذا أحضره فلا يضمن، بينما إذا كان ضامن فإنه يضمن ولو كان أمامه. نعم. لعموم الحديث الزعيم غارم. الزعيم غارم. نعم. ولأنها أحد نوعي الضمان فوجب القرب بها كالكفالة بالمال، ولا يسقط عنه المال بإحضاره بعد الوقت المسمى. ولا لو مثلا بعد الوقت المسمى، قال مثلا خلال شهر، خلال شهرين حضره، لكن ما حضره إلا بعد سنة، فإنه يلزمه السداد في هذه الحالة. نعم. قال المكس في شرحه: ولا يضمن كثير ما على مسؤول تعذر عليه إحضاره إذا شرط الكفيل البراءة منه. إذا تعذر عليه إحضار، بحث عنه وما وجده، فعلى ما يستطيع ولم يحضر، فقد اشترط أنه لا يلزمه السداد وإنما يحضر فقط ولم يستطع إحضاره. نعم. أي من المال عند تعذر إحضاره عليه، لحديث المسلمين المسلمون على كروبهم. نعم. ولأنه إنما التزم إحضاره على هذا الوجه فلا يلزمه غير ما التزمه، وإن ثبت ببينة أو إقرار مشهول له. إذا ثبت بأنه مات انتهى، أنا أحضره لك حيا، لكن أحضره لك وقد مات فانتهى دوري. نعم. وإن ثبت ببينة أو إقرار مشهول له موته، أي المشهول الغائب أو نحوه قبل غرمه، أي الكفيل المات انقطاع الخبر إن ترده، أي ما غرمه الكفيل، لتبين براءة الكفيل. نعم. لتبين براءة الكفيل، لأن المكفول قد مات، وإذا مات فقد انتهى دور الكفيل. نعم. وإن قدر على مكفول بعد أدائه عنه ما لجنه، وظاهر كلامه أنه في رجوعه عليه تماما، وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه، بخلاف مكفول تعذر إحضاره مع بقائه لامتناع بيعه المغصوب عنه. نعم. قاله هنا إنسان ألقي القبض عليه لأن عليه دين، وألقي القبض عليه وخيف من هروبه فوضع في السجن، فهرب من السجن، هرب من السجن، هل يلزم السجان أن يلتزم بهذا المال؟ نقول القول الراجع على أنه إن أهمل أو فرط أو تراخى في العمل فيلزمه معاقبة له، وإلا فإنه لا شيء عليه، إذا عمل كل ما يستطيع من علامات الضبط ومن علامات يعني مثلا الحرص على وجود هذا السجين، إلا أنه هرب، فإن أهمل أو فرط فهو مسؤول وإلا فلا، هذا هو القول الوسط. نعم. والسجان كالكفيل فيغرب إن هرب منه المحبوس، فيغرب إن هرب منه المحبوس، فيغرب إن هرب منه المحبوس وعجز عن إحضاره. فقال ابن رسول الله: الأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريب وكذا رسول الشرع ونحوه. نعم. فإن هرب قليل منه فعليه إحضاره على الأول أو يبرم ما عليه، وعلى الثاني إن كان بتفريق أو إهمال أو كسل أو تقاعد فإنه يغرم وإلا فلا. نعم. إن كان بتفريطه لزمه إحضار وإلا فلا. نعم. وإذا طالب كثير مكفولا منه أن يحضر معه يسلمه لغريم أن يحضره. وإذا طالب كثير مكفولا منه أن يحضر معه يسلمه لغريم ويبرأ منه لزمه بشرطه. نعم. أو طالب ضامن مضمونا بتخليصه أو طالب ضامن مضمونا بتخليصه من ضمانه بأداء الحق لربه بأداء الحق لربه لزمه أي لزم المدين السداد لأجل أن تبرأ ذمة الكفيل. إذا سدد الحق خلاص انتهى دور الكفيل. نعم. أو طالب ضامن مضمونا بتخليصه مع ضمانه بأداء الحق لربه لازمه أي المدين إن كفل أو ضمن بإذنه أي المكفول أو المضمون. وطولب كثير ضامن بذلك لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه فلزمه تخليصها، كما لو استعار عبده فرهنه بإذنه ثم طلبه سيده بفكره. ويكفي في لزوم الحضور في المسألة الأولى أي مسألة الكفالة أحدهما أي الإذن أو مطالبة رب الدين الكفيل، أما مع الإذن فلما تقدم. وأما مع المطالبة فلأن حضور المكفول حق للمكفول له، وقد استناب الكفيل في ذلك بمطالبته به أشبه ما لو صرح بالوكالة. ومن كفله اثنين قالوا نكفل فعلا، فهل لو قال أحضره واحد برئت ذمة الثاني أو لا؟ أو لو قال صاحب الدين لأحدهما أبرأتك، يقول لأحد الكفيلين دون الثاني، هل يبرأ الثاني أم لا؟ هذه المسألة. نعم. ومن كفله اثنان معا أو لا فسلمه أحدهما. اثنين كفلوا فيه واحد من الاثنين دول أخذ زيد وسلموا لراحل الزيد، هل تبرأ ذمة عمرو؟ هل تبرأ ذمة الكفيل الثاني أو لابد من أن كل واحد ذمته مرتبطة بما يخصها؟ نعم. ومن كفله اثنان معا أو لا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر. نعم. لإن خلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الأخرى، لكن لو سدد المبلغ خلاص. لو مثلا كفلوا اثنين، احد الاثنين جاء واخذ المدين وذهب الى رب الدين وقال يبي انسب منه 1000 ريال، ادفع 1000 ريال، دفع 1000 ريال، كفل الذمة، يعني برئ الذمة الثاني. لكن لو سلموا ثم بعد ذلك هرب، الذي سلم قد تبرى ذمته، لكن الثاني اللي ما سلم يكون مسؤولا عن تسليمه. نعم. ومن كفله اثنان معا او لا فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر لان خلال احدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الاخرى، كما لو ابرأ احدهما. كما لو ابرأ يعني اثنين كفلوا وبعدين صاحب الدين قال انت يا فلان احد الكفلين ابرأتك وانت الثاني يلزمك احضاره، فهذا من حق لو ابرأ احدهما. كذلك لو احضره احدهما برئت ذمة من أحضر وبقي ذمة الثاني مشغولة بإحضاره. نعم. كما لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. وإن سلم مكفول نفسه برئ. أو انفك أحد الرهنين، يعني مثلا واحد باع على ثاني صفقة وقال لي رهن، قال بعطيك رهن بيت في العزيزية وبيت في العواصم، هذول رهن عندك، وبعدين طلبوا من أن يتنازل عن الرهن اللي بالعزيزية يبقى الرهن اللي بالعوالي، أو يتنازل عن الرهن اللي بالعوالي يبقى الرهن اللي بالعزيزية، فإذا انفك أحد الرهنين ولم ينفك الآخر فإنه يبقى في هذه العملية مرتبطا بها. نعم. وإن سلم مكحول نفسه برئا أي السفيلان. الآن المكحول وسلم، أنا كفلت فلان من الناس وشيخ بكاي كفله، مسؤولين أنا وشيخ بكاي حتى نحضره. لو جاء المكحول وسلم نفسه ما دفع المبلغ بس سلم نفسه، ينتهي دوري ودور شيخ بكاي لأننا التزمنا بكفالة كفالة بحضوره وقد أحضر نفسه. يعني حنا كنا نحضره وقد أحضر نفسه، انتهى دورنا، دفع أو لم يدفع. لكن لو قلت أنا ضامن يلزمني السداد جاء أو لم يأتي، ولو قال الشيخ بكاي أنا ضامن يلزمه السداد جاء أو لم يأتي، لكن لم نقل نحن ضامنون وإنما قلنا نحن كفلاء، كفيل كفلته وحضر وانتهى دوري ودور الشيخ بكاي في آن واحد. نعم. وإن سلم مكفول نفسه برئا أي الكفيلان بأداء الأصيل ما عليهما، وإن كفل كل واحد منهما أي الكفيلين شخص آخر فأحضر هذا الآخر المكفول به أي مكفولا أي مكفول مكفوله برئ من أحضره هو ومن تكفل به من الكفيلين بأدائهما عليهما، كما لو سلمه من تكفل به فقط أي دون الكفيل الثاني وكفيله لما تقدم. وإن تكفل ثلاثة بواحد وكل منهم كفيل بصاحبيه صح، ومتى سلمه أحدهم فرياه وصاحباه من كفالتهما به خاصة لأنه أصل لهما وهما فرعان له، ويبقى على كل واحد منهما الكفالة بالمدين لأنهما أصلان فيها. ومن كفل لإثنين فأبرم أحدهما من الكفالة أو سلم المكفول به لأحدهما لم يبرأ من الآخر، أبرئ من واحد ولم يبرأ من الثاني فسلم ممن أبرئ منه وبقي الثاني الذي لم يبرأ به. نعم. ومن كفل لإثنين فأبرم أحدهما من الكفالة أو سلم المكفول به لأحدهما لم يبرأ من الآخر لبقاء حقه، كما لو ضمين دينا لإثنين فوفى أحدهما. وإن كفل الكفيل شخص آخر وكفل الآخر آخر وهكذا برئ كل من الكفلاء ببراءة من قبله لا ببراءة من بعده. فلو عندنا كفيل ثم كفيل ثم كفيل ثم كفيل أبرأنا الرابع ما يبرأ الثاني والثالث، لكن إذا أبرأنا الأول برئ هو ومن بعده. نعم. فيبرأ الثاني ببراءة الأول والثالث ببراءة الثاني وهكذا لأنه فرع ولا عكس، فلا يبرأ واحد ببراءة من بعده وإنما يبرأ ببراءة من قبله لا ببراءة من بعده. فإذا أبرأنا الأول برئ الثاني والثالث والرابع والخامس، وإذا أبرأنا الخامس برئ وحده، وإذا أبرأنا الرابع برئ هو والخامس، وإذا أبرأنا الثالث برئ الثالث والرابع والخامس، يبرأ هو ومن بعده لا من قبله، وإذا برئ الأول برئ من بعده. نعم. فلا يبرأ واحد ببراءة من بعده لأنه أصله كضمان، ومتى سلم أحدهما المكفول برئ الجميع لأنه أدى ما عليهم كما لو سلم مكفول فيه نفسه. ولو ضمن اثنان واحدا في مال وقال كل برب الحق ومثل لك الدين فهو ضمان اشتراك لاشتراكهم في الالتزام بالدين في الفراش، فكل منهما ضامن لجميع المال. نعم. فله اي رب الدين طلب كل منهما بالدين كله لالتزامه به. نعم. وان قال اي الاثنان لرب الدين ومثل لك الدين فهو بينهما بالحفظ مناصفة. نعم. فهو بينهما بالحصص على كل منهما نصفه، وإن كانوا ثلاثة فعلى على كل واحد منهم ثلثه. نعم. وإن قال أحدهم أنا وهذان ضامنون لك الألف مثلا، وسكت الآخران فعليه الثلث، وهم ساكتين ما دام ما قالوا شيء ما نحكم عليهم. نعم. فعليه ثلث الألف ولا شيء عليهما. وإن أدى أحدهما الألف أو حصته منه حيث صح لم يرجع إلا على مضمون عنه، لأن كل منهم أصلي لا ضامن ضامن. نعم. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله ما يتعلق بالحوالة في درسنا في يوم غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم، يقول لدي قريب يعاني من مرض جنسي، وهذا المرض يغطي كل جسمي تقريبا، فنسأل الله له الشفاء والعافية. يقول في سؤاله هل يجب عليه أن